بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرني الترحيب بكم في بداية هذا الدرس السابع من دروس شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفاسيرهم عنه أنه قال. تفسير عبد الرزاق من التفاسير بالمأثور، وهو تفسير مطبوع متداول. قال رحمه الله تعالى: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه. يعني ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن تفسير القرآن ينقسم، أو إنما هو على أربعة أوجه، على أربعة طرق. تفسير تعرفه العرب من كلامها، وجاء في بعض النسخ في مواضع أخرى قال من لغاتها، يعني معرفة الغريب، كلمات الغريبة كالعرجون، كمثلا النغض فسينغضون إليك رؤوسهم ونحو ذلك. يعني هذا لابد فيه من الرجوع إلى كتب غريب القرآن، تفسير غريب القرآن، معاني غريب القرآن، أو إلى معاجم اللغة، كتب ألفت في معاني غريب القرآن الكريم، ككتاب المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، وتحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان، وقبل ذلك كتاب ابن قتيبة تفسير غريب القرآن. وأوسع هذه الكتب هو كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي، وغير ذلك من كتب غريب القرآن. كما أنه يعني أيضا يرجع فيها إلى معاجم اللغة، إلى قواميسها. قال رضي الله عنه: وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، مثل الأوامر والنواهي عموما، كل يعرفها، ويقيم الصلاة، آتوا الزكاة، هذه كلها، إن الله يأمر بالعدل، هذه كلمات الحمد لله واضحة، فيجب يعني العمل بها. فهذا تفسير لا يعذر أحد بجهالته. قال: وتفسير يعلمه العلماء، مثل أسباب النزول، العام والخاص، المطلق والمقيد، وغير ذلك. قال: وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن ادعى علمه فهو كاذب. قال: ومن ذلك الحروف المقطعة، ومن ذلك كيفية الأسماء والصفات، يعني هي لها كيفية ولها حقيقة ومعنى، ولكن لا يجوز الدخول ولا السؤال عن كيفيتها. هذا مما يعني استأثر الله بعلمه. قال: ومن ذلك أيضا صفة الجنة، يعني لها حقيقة ونعيمها وكذا، لكن كما قال ابن عباس: ليس مما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني هناك عنب وهنا عنب، ولكنه يختلف، رمان ورمان، ولكنه يختلف. فقال رحمه الله تعالى: وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. قال: وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به، ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه. فنحن نفهم أن يعني النخل والرمان والعنب، ولكن يعني كيفيتها وحقيقتها هذه علمها عند الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: أفلم يدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. لأنه سيأتي في كلامه رحمه الله بعد ذلك أن من أصحاب الفرق الضالة المعتزلة والجهمية وغيرهم يقولون إن في القرآن أشياء لا نفهمها ولا نعرفها، فمن الخطأ أننا خوطبنا بها. قال أبو عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن حبيب السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما. يعني هذا عبد الله بن حبيب تتلمذ على كبار الصحابة كعثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. 3 أمور: تعلموا القرآن تلاوة وحفظا، العلم تدبر القرآن، تفسير القرآن، فقه القرآن، والعمل العمل بالقرآن. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عنها. هذا يدل على حرص الصحابة، على حرص التابعين على تلقي علم التفسير من الصحابة. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما سئل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. فالصحابة رضي الله عنهم مصادر علمهم هو أول مصدر هو القرآن الكريم، وقد فقهوا معناه وعلموا تفسيره، وما أشكل عليهم سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. وقد ذكر هذا رحمه الله، يعني توسع فيه في مقدمته في أصول التفسير، وتقع في المجلد 13 من مجموع الفتاوى، وقد طبعت طبعات كثيرة وعليها شروح أيضا كثيرة، من أنفعها وأفضلها حسب يعني رأي القاصر هو شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل، جعله غير عالم بالسمعيات، ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. يعني هذا الذي يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يفقه ولا يعرف معاني القرآن الكريم، هذا يقع في أمرين خطيرين. أولا، أنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل وعدم العلم، ومن ذلك في باب الإيمان بالأسماء والصفات، وهذا هو الذي يتكلم فيه شيخ الإسلام هنا. وأيضا يترتب على كلامه أن هذا القرآن ليس فيه هدى ولا فيه بيان للناس، وإنما فيه جهالة وغموض، هذا كله كلام باطل. قال رحمه الله: ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وقد شاركوا الملاحدة في هذه من وجوه متعددة. نعم، الذي يعتقد وينطلق من هذا فلا شك أنه مثل الملاحدة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته لا عندهم علوم ولا معرفة في هذا الباب فلا شك أنهم شاركوا الملاحدة. قال: وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. ثم سيذكر الآن شيخ الإسلام رحمه الله جملا وكلاما لأهل السلف في تقرير عقيدتهم في باب الأسماء والصفات، وإن كان في بعض كلامهم أيضا تقرير في مسائل أخرى، لكن أراد شيخ الإسلام الاستدلال بما نقل عنهم في هذا الباب وأنهم متوافرون عليه. قال رحمه الله: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذاهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمل هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح، وقد ذكر شيخ الإسلام قبل ذلك جملة من المراجع والكتب التي كتبها السلف رحمه الله في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة وبخاصة في باب الأسماء والصفات. قال: وقد روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته سبحانه وتعالى. وهذه العبارة مشهورة عند السلف رحمه الله ومنقولة في كثير من كتب أهل العلم، كلام الأوزاعي وهو إمام أهل الشام ومن أئمة أهل السنة رحمه الله. بعدين هنا يحكي الإجماع: كنا والتابعون متوافرون، يعني مجمعون وعلى كلمة واحدة وعقيدة واحدة نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، الإمام بالاستواء، إثبات استواء الله على عرشه وأيضا العلو فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة. في بعض النسخ فيه، والصواب به، بما وردت به السنة من صفاته سبحانه. قال شيخ الإسلام: وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم بن صفوان إمام مذهب الجهمية المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك. نعم، وهذا هو الذي قصد الإمام الشافعي، يعني الناس لا يغتروا بهذا المذهب، مذهب الجهم بن صفوان الذي نفى أن الله فوق عرشه ونفى صفات الله تبارك وتعالى. أهل السنة بيّنوا الحق وذكروه وبيّنوا أن هذا هو عليه إجماعهم وهذه عقيدتهم. قال: وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال، يعني التي تضمنت أسماء الله وصفاته، فقال: أمروها كما جاءت. وسيأتينا عد بيان ما معنى أمروها كما جاءت. قال: وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. فلولا أنهم يثبتونها كما سيقول شيخ الإسلام بعد قليل لما قالوا يعني بلا كيف، يعني أنه لا، يعني أن كيفها مجهول، ولكن لها كيفية ولكنها الكيف مجهول كما سيأتينا في كلام الإمام مالك بن أنس. لكن لو أنهم نفوا الصفات لا خلص ما دخلوا لا في كيفية ولا عدم كيفية. لكن نعم، هم يثبتون أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ويعتقدون أن لها كيفية وأن لها حقيقة وأن لها معنى وكل، ولكنهم لا يسألون عن الكيفية ويحذرون من يدخل في هذا الباب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقولهم رضي الله عنهم: أمروها كما جاءت، رد على المعطلة الذين لا يثبتون. وقولهم بلا كيف، رد على الممثلة الذين أثبتوا وغلوا في الإثبات فشبهوا الله ومثلوا صفات الله بصفات خلقه. رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. وروى أبو القاسم الأزدي بإسناد عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس وإمام أهل المدينة وصاحب المذهب إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول، يعني من يدفع يعني من ينكر ولا يؤمن بما دلت عليه، يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله. ما أجمل هذا الكلام، كلام متين. تصديق لكتاب الله يعني إيمان وتصديق، واستكمال طاعة الله وقوة على دين الله. ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، يعني الذي لا يعتقدها، يعني الواجب على المسلم ألا ينظر في كلام المخالفين النافين. قال من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. يعني من خالف هذا واتبع غير سبيل أهل السنة والجماعة أهل الإيمان والله الله ما تولى، يعني سلك في ذلك الطريق وخذل وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو شيخ أهل المدينة شيخ مالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول. في بعض الروايات الاستواء معلوم، قد فسره السلف بأنه على وصعد واستقر وارتفع، الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول، يعني الكيف مجهول. ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. قد روي نحو هذا عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها موقوفا عليها، ورفعه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأشهر والصحيح أنه موقوف على أم سلمة وعلى من قال ذلك بعدها كربيعة بن أبي عبد الرحمن وكالإمام مالك رحمه الله. قال وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصباني، وهذا هو المشهور، الأثر هذا مشهور عن مالك بن أنس أكثر من غيره، منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني الهم والغم، جاء في بعض الروايات أن جبينه تصبب عرقا. سؤال هذا خطير وعظيم، كيف يجرؤ مثل هذا السائل أن يسأل كيف استوى؟ ثم قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الكيفية، لا تقل كيف في الصفات ولا لما في القدر، السؤال عنه بدعة. قال مالك رحمه الله وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به أن يخرج. فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. نعم، وهذا هو الصحيح، لأن بعض الناس يقول لا بلا كيف، يعني أن أهل السنة يقولون إنها ليس لها كيفية. لا، كلام باطل، هم يعتقدون كما قال إنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. نعم، هي لها حقيقة ولها معنى، ولكنهم نفوا كيفية. قال ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله. لو كانوا أنهم يعني آمنوا بس بالألفاظ فقط لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، كانوا قالوا مثلا الاستواء لا نعرفه أو لا يعرف، لا وإنما قالوا غير مجهول يعني أنه معلوم، والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم يعني التي لا تعرف، وهذا غير صحيح. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معناه، فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معناه، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات، أو إذا قلنا يعني الخطاب للمعلوم، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت أو إذا أثبتت، والصحيح أنه للنفي المجهول، إذا أثبتت الصفات. نعم إذا أثبتت الصفات صحيح، نقول الكيف مجهول، الكيف كما قال هنا غير معقول، لكن لو أن السلف كانوا ينفون الصفات لما دخلوا لما وصلوا إلى مرحلة الكيف والكيف، خلاص إن أصلا يعني هم لا يؤمنون بهذا الشيء على زعم من يزعم هذا الكلام، لكن الكلام الصحيح أنهم يثبتون الأسماء والصفات على ما يليق بوجه الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تأويل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل إلى آخر ما قرره أهل العلم. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت، هذا الآن يوضح معناها، قال كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت بألفاظ دالة على معاني. صحيح هذه الصفات جاءت في ألفاظ، وهذه الألفاظ لها معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، يعني لو كان لها ليس لها معاني ومجرد ألفاظ كان يقال بس أمروا اللفظ ولا تعتقدوا وليس هناك مفهوم لها فإنه غير مراد، أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، نسأل الله العافية، يعني أنكم أمروا اللفظ واعتقدوا أن الله لا يوصف بما دلت عليه، دلت الآيات مثلا أن الله سميع بصير، أن الله عليم حكيم، أن إذا معنى على قولهم هذا يعني أمروا اللفظ واعتقدوا أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، حينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، نعم لأنهم نفوها فكيف يقولون بلا كيف، الكيف والكلام فيه عن شيء مثبت، شيء له حقيقة له معنى، فيأتي عدل الكلام له كيف ولا يسأل كيف، نعم هي لها كيفية ولا حقيقة ومعنى، ولكن لا يجوز السؤال عن الكيفية، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول، شيء مو بثابت ويأتي الكلام بعد ذلك عن الكيفية هذا لغو من القول، الله المستعان. قال وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمرو الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، هؤلاء نعم هم أئمة سبحان الله تعاصروا في وقت واحد، عبد العزيز بن الماجشون أو عبد العزيز الماجشون ومالك بن أنس وابن أبي ذئب. قال وقد سئل عما جحدت به الجهمية، وله كلام طويل يعني ذكره نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي بعض الألفاظ يعني اختلاف في بعض النسخ، وقد قال بعض المحققين إن السبب أن كلامه رواه بعض تلامذته يعني حفظوه عنه، فبعضهم يعني الإنسان يحفظ قد يعني يقدم لفظه ويؤخر لفظه، قد يعني يختصر، قد مثلا يغير، ولكنه يعني في حدود مقبول، يعني هو كل كلامه صحيح، لكن أقول يعني بحكم اختلاف النسخ، يعني بعض النسخ فيها تقديم فيها تأخير فيها تغيير لفظه مكان لفظه، والمعنى صحيح يعني السبب قالوا لأن معظم كلامي هذا حفظه تلاميذه حفظا عنه ونقلوه لمن بعدهم، فحصل هذا الاختلاف في بعض النسخ القطية الآن التي وصلت إلينا. قال رحمه الله: أما بعد، فقد فهمت في ما سألت فيما تتابعت الجهمية، تتابعت يعني استمرت وتوافقت، ومن خلفها يعني الذين ساروا معهم في صفة الرب العظيم الله أكبر الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحصرت العقول دون معرفة قدره. لا إله، هذه عبارات عظيمة في تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله. قال: وردت عظمته العقول فلم تجد مساغا، فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير. لكن الإنسان يذهب ويتأمل في ذات الله، يبحث في كيفية صفات الله، هذا كما يقول رجعوا خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمر الإنسان أن يتفكر ويتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، تفكر في السماوات وفي الأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي غير ذلك. نعم، من خلق الله. عاد له عبارات الآن قوية الحقيقة. قال: وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان، فأما نعم هذا في خلق الله، فأما الذي لا يحول ولا يزول، هذه عاد سيذكر جملة من صفات الله، قال هذا الذي له هذه الصفات لا يجوز السؤال عن الكيفية فيها. قال: فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيفه إلا هو. قد قال شيخ الإسلام رحمه الله: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال: وكيف يعرف قدر من لم يبدأ، وكيف يعرف قدر من لم يبدأ أو يبدأ، ومن لا يموت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى، يعرفه عارف أو يحد قدره واصف سبحانه وتعالى، على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يجول ويزول. يعني يقول إذا كانت العقول الآن كليلة وضعيفة عن تحقيق صفة أصغر المخلوقات، النملة الآن، الخردلة، الكذا، يعني وغير ذلك، حتى في نفس الإنسان أشياء يجهلها، فكيف يعني يطمح ويذهب عقله يعني في يعني السؤال عن الكيفية والدخول في أمور قد نهي عنها. قال: ولا يرى له، اللي هو يعني في هذا المخلوق، ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل به، وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعرف رحمك الله، عد انتقل إلى كلام آخر، يعني شوف العبارات ترى فيها شوي يعني اختلاف في بعض النسخ وفي ضبط بالشكل، تحتمل بعض المعاني أو بعض الضبط، وكلها صحيح إن شاء الله. قال: اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ يعني أنت لماذا تذهب وتصف الله بشيء لم يصف به نفسه؟ أنت آمن واعتقد ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تكلف نفسك. قال: هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزدجر به عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد، أو يتكلم عن الذين جحدوا الصفات، قال: فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران. هم لا شك لهم شياطينهم ودعاة ضلالة أعانوهم على هذا الأمر. قال: فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، يعني يقصد أنه بعضهم نفى مثلا صفة الكلام، قالوا لأننا لو أثبتنا أن الله لا يتكلم قلنا إن له لسانا وشفتين وله لهوات وله، هذا كلام باطل لا يجوز، لا يجوز أن ينقدح في الذهن هذا التشبيه وهذا التمثيل. وهذا هو الذي قصد الشيخ بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، لا، هذا في المخلوق شأن المخلوق، أما شأن الله فأعظم وأجل. فعمى عن البين بالخفي، فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت الرب عما لم يسمي منها. أفشل الذي لم يسمي الله به نفسه ولم يصف به نفسه نحن لا نثبته ولا نقوله. فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، فقال لا يراه أحد يوم القيامة. هذه مسألة الرؤية، وأهل السنة والجماعة يثبتونها حقيقة على الوجه اللائق به، وهو أعظم نعيم لأهل الجنة إلى آخره. فجحدوا والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة، من النظر إلى وجهه، من النظر إلى وجهه ونضرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا. وصدق ابن القيم رحمه الله حين ذكر في كتاب حاد الأرواح لما عقد فصلا في إثبات الرؤية قال إن هذا نعيم أعظم نعيم الجنة، وقد قصد المعطلون والجهمية هم قطاع الطريق بين المؤمنين وبين أعظم نعيم لهم في الجنة وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك. الأدلة على كل هذا في هذا كثيرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قطن قطن وينزوي بعضها إلى بعض، هذا في إثبات القدم لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. وقال لثابت بن قيس لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة، وقال فيما بلغنا إن الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب إن ربنا ليضحك؟ قال نعم. قال لا نعدم من رب يضحك خيرا. هذا في إثبات صفة الضحك وهي من الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى. إلى أشباه هذا مما لا نحصيه، وسيعود أيضا إلى الصفات وسيذكر الأدلة في كل واحدة. وقال تعالى وهو السميع البصير واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال تعالى ولتصنع على عيني، وقال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه كلها في إثبات صفات الله، السمع والبصر والعين واليد، كل هذا دلت عليه الأدلة وغيرها. قال رحمه الله تعالى فوالله ما دلهم على عظم ما وصفه من نفسه وما تحيط به قبضته الأصغر نظيرها منهم عندهم، إن ذلك الذي ألقي في روعهم أو الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم. فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله، هذه هو القاعدة. نعم، قال فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. هذا هو الخلاصة. نحن نثبت ما أثبته الله عز وجل فلا نجحده ولا نتكلف معرفة ما لم يصف، الشيء الذي لم يذكر الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتكلفه، والله أعلم. لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونكمل درسنا غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت، سائلا الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.